ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه ابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جدي فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان تبيت على خياشيمه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحد أحدكم لا يدري أين باتت يده، وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. وعن لقيط بن صابرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة، وصححه ابن قطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل لحية حديث. وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين، رواه ابن ماجه. وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم. وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعي. رواه أحمد وأبو يعلى بن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. وقال أبو حاتم وصالح وعن نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول أبي هريرة أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خالف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة أو العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه البيهقي. ومن رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عبد الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد وقال هذا إسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. وقال البيهقي وهذا أصح من الذي قبله. وعن عمرو بن عباس قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتفر إلا خبت خطايا وجهه وفي وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خبت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خبت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفر قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وعن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو الصحيح، وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاة، رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال باب نسع الخفين. قال عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول. رواه أحمد والنسائي بن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سافر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه ولفظ المسلم. وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أسأله عن مسح الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: فاختلف الرواة في ربي هذا الحديث، ووقفه على علي رضي الله عنه قال: وقال: ومن رفعه أحفظ وأضبط. وعن عثمان وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والرياني والحاكم وقال على شرط مسلم. وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان. وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري. وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنهما تقدما. وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة 54 ومات راشد سنة 800 ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعفه والحق معهم. والعصائب العمائم والتساخن الخفاف. وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفي فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى. وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة. ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. قال باب نواقض الوضوء ما اختلف فيه من ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم وبعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا لا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي هذا الحديث وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قال ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن قطان وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون قال ما قال هذا شعبة قط. وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ. وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء أو الوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حماد بن زيد. وقال مسلم في وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكرها. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. وعن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت من قداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الوضوء. متفق عليه. واللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجال الصحيح. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وصححه ابن حبان في صحيحه. وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود بن ماجه بن حبان والنسائي والترمذي. وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة. فقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ وإسناده لا يثبت. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. وعن جابر بن سامورة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد وموقوف على أبي هريرة. وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. قال باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وأشبه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الحزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، ورواية وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك. وفي الصحيحين في حديثه رقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم. قال باب آداب قضاء الحاجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ، والحاكم وقال على شرطهما، وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل مبهم هو الحاكم بن عمرو الغفاري قاله ابن السكن. وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث على طوفيهما فإن الله يمقت على ذلك، أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان هو حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، والطواف الغائط قاله الجوهري. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن قائما. رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي وأحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن ابن جرج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائمة. رواه ابن حبان. وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائمة. وعن حذيفة بن يمان قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم. فدعا بماء فجئته بماء. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن أبي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى سباطة قوم فبال قائما. قال حماد ففحج رجليه. رواه أحمد وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيحه. وأعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه ولفظ البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام نستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده إذا خرج من الخلاء والحاكم وصححه. وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. قال باب الاستجمار والاستنجاء. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني وفي آخره ائتني بحجر. وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني. وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن. وعن الحسن سلامة بن رجاء وعن سلامة بن كاسب. وسلامة أحاديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. قال باب أسباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الطهارة باب المياه. نعم، وابتدأ المصنف بالمياه لأنها هي التي تستعمل في التطهير. والمياه على ثلاثة أقسام من حيث الحكم: إما مياه طاهرة وهي الباقية على خلقتها، وإما مياه نجسة وهي ما وقع فيها نجاسة، وإما مياه بين هذا وذاك وهي المياه الطاهرة ولكن يكره استعمالها في الوضوء وهي الماء الذي خلت به امرأة كما سوف يأتي. فالمياه على هذه الأقسام الثلاثة. وأما التفريق ما بين طهور وطاهر فهذا فيه نظر والله تعالى أعلم. ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه من ذكرهم المصنف وعلى رأسهم الإمام البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الخبر. ولذا قال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ. وما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ مسندا فهذا صحيح، هذا لا يكون إلا صحيحا. ثم قال: وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. نعم، أما ما يتعلق بابن عبد البر فابن عبد البر ضعف هذا الخبر من حيث الإسناد وقال: ليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به الحجة عند أهل العلم بالنقل، لأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم. نعم، ثم قال: وهذا إسناد، وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة أهل الحديث متفقون أن ماء البحر طهور، وهذا يدلك على أنه حديث صحيح معنى، يعني هو رده من حيث الإسناد ولكن قبله من حيث المعنى، ولكن هو من حيث الإسناد أيضا صحيح كما قال الإمام البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. نعم، طبعا هو يقصد برجلين غير مشهورين، من هما؟ المغيرة بن أبي بردة، وراوي عنه من هو؟ من راوي عن المغيرة بن أبي بردة؟ المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. نعم، ولكن تصحيح هؤلاء الأئمة لهذا الحديث بهذا الإسناد هذا توثيق ضمني لهذين الراويين، هذا توثيق ضمني لهذين الراويين. نعم، وقد جاء هذا الحديث بإسناد آخر والله أعلم هو أقوى من إسناد حديث أبي هريرة، وإن كان حديث أبي هريرة أشهر، وهو ما رواه أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله، ما رواه أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وهذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد وإن كان فيه غرابة، وقد صححه ابن خزيمة وغيره. نعم، فلو أشار المصنف إلى حديث جابر لكان أكمل. نعم، لو قال: وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله، فكأن حديث جابر، طبعا خرجه الدارقطني أيضا وذكر أسانيد هذا الخبر وله طرق أخرى، لكن هذا له طرق أخرى عن جابر، لكن هذا أقوى أسانيده. الخلاصة عندنا حديثان صحيحان في ماء البحر. عندنا حديث أبي هريرة وحديث جابر، وكأن حديث جابر أصح إسنادا، ولكن الشهرة لحديث أبي هريرة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. يقال عذر الناس ويقال عذر بالعكس، بفتح العين وكسر الذال. نعم، هذا الخبر والله أعلم لا يصح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. أما من حيث الإسناد ففيه عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري. عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج لا يعرف، ولذا اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن عبد الرحمن وقيل غير ذلك، فهو غير معروف. هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فهذه البئر إذا كان يلقى فيها لحوم الكلاب ومحايض النساء وعذر الناس، وهي بئر صغيرة، وقد ذكر أبو داود أنه دخلها وأنه سأل القيم هل تغيرت البئر عما كانت عليه، فقال لا لم تتغير، وأنه زرعها بردائه، وأن الماء يصل إلى ماذا؟ إلى ركبتين تقريبا، وإذا زاد وصل إلى ماذا؟ إلى العانة، وإذا زاد وصل إلى العانة، فهي بئر صغيرة والماء فيها ماذا؟ قليل وليس بالكثير. فإذا كان يلقى فيها عذر الناس، نعم، ولحوم الكلاب ومحايض النساء، ولم يبقى نجاسة إلا وماذا؟ إلا وألقيت فيها، ما في غيرها النجاسات. نعم، فوهي بئر صغيرة وليست جارية حتى يعني المياه في جريانها تدفع النجاسة فيبقى الماء الطاهر، بل هي بئر غير جارية، فجزما أنها سوف تتغير. نعم، جزما أنها سوف تتغير بما وقع فيها من نجاسات، والماء سريع التأثر، وخاصة أن هذا الماء ليس بالكثير، سريع التأثر بما يلقى فيه. نعم، لأنه سائل، وهذه الأشياء نجسة غاية في النجاسة، لحوم الكلاب وعذر الناس ومحايض النساء. نعم، وقد عهد بالمسلمين في مختلف بلادهم أنهم يصونون ماذا؟ يصونون أبارهم، يصونون أبارهم. كيف هذه البئر يعني يتوضأ منها ويستفاد منها ومع ذلك ماذا؟ تلقى فيها هذه الأشياء من النجاسات. لم يعهد بين المسلمين فضلا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف وأفضل العهود التي مرت على البشرية عليه الصلاة والسلام، كيف كل هالنجاسات تلقى فيها؟ هذا شيء بعيد. يعني الذي عهد أن الآبار في بلاد الإسلام التي تستعمل أنها ماذا؟ أنها تصان، ما تترك، أنها تصان. نعم، فكيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوضأ منها؟ نعم، فهذا الخبر منكر، لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن، والله أعلم. فعندي أن هذا الخبر خبر منكر سندا ومتنا. نعم، وأما تصحيح بعض كبار الحفاظ لهذا الخبر فهذا لعل لجزء من الحديث، وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد وجابر. ألم يقل المصنف وبالباب وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر؟ نعم، فلعلهم يقصدون أصل الحديث لا هذا السياق الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري. وهو الذي المقصود هنا، المقصود هنا وقوع النجاسات، ومع ذلك نعم طهارة هذه البيئة مع وقوع هذه النجاسات. فالأقرب بالله أعلم أن هذا الخبر لا يصح لا سندا ولا متنا، بل هو خبر منكر والله أعلم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، وسوف يأتي بإذن الله حكم آثار السباع. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أو في لفظ لم ينجسه شيء. نعم. قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. نعم، هذا الخبر الراجح أنه صحيح، الراجح أنه صحيح، وقد علّ بعلتين. العلة الأولى هو الخلاف الذي وقع في إسناده، فاختلف هل هو في راويه، هل هو محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير. وإذا قلنا محمد بن عباد اختلف في شيخه، هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر. هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما ماذا؟ ثقة. فأينما دار الإسناد فإنما يدور على ماذا؟ على ثقة. وكذا أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر، لعبد الله بن عمر أكثر من ولد ذكر أعني، ومنهم عبيد الله وعبد الله وكلاهما ثقة. طبعا أشهر أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه سالم، نعم، ولكن من أولاده أيضا عبيد الله وعبد الله وكلاهما ثقة. فسواء كان راويه عبيد الله أو عبد الله فهذا ماذا؟ لا يؤثر على أسناده، كلاهما ثقة، أينما دار الأسناد فإنما يدور على ثقة. هذا ما يتعلق بالعلة الأولى، وهي الاضطراب الذي وقع في إسناد هذا الخبر. أما العلة الثانية وهي وقفه، هذا جاء في رواية، هذا جاء في إسناد، وفي باقي الأسانيد جاء ماذا؟ جاء مرفوعا، في باقي الأسانيد جاء مرفوعا. وأيضا يقال أن عبد الله بن عمر لا يمكن أن يجتهد ويقول من نفسه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. نعم، فهذا بعيد، فيكون حتى رواية الموقوفة لها حكم ماذا؟ لها حكم الرفع. فالخلاصة أن هذا الخبر خبر صحيح، بل قال عفوا نعم لا البتن بارك الله فيك ليس به اضطراب. طبعا جاء في رواية باطلة ذكرها الدارقطني، طبعا الدارقطني أول ما بدأ في كتابه السنن بذكر أسانيد هذا الخبر، وساق نحو 40 سنة، ساق نحو 40 سنة، وكتاب السنن يذكر الأحاديث، تكلمنا من قبل، يذكر الأحاديث التي يحتج بها فقهاء الإسلام، وتكون هذه الأحاديث فيها ماذا؟ فيها خلاف في صحتها، نعم، فيذكرها. فأول ما بدأ بهذا الحديث وساق له 40 سنة، من ضمن الأسانيد إسناد ساقط إذا بلغ الماء 40 قلة، هذا إسناد ساقط وليس بصحيح، بل كل الأسانيد طبعا جاء في رواية قلتين أو ثلاث، هذا في رواية، نعم هذا في رواية قلتين أو ثلاث. وأما الروايات الأخرى إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين. فهذا الاختلاف الذي وقع أيضا في متنه أيضا لا يؤثر، أيضا لا يؤثر، فهو حديث صحيح. بل قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. نعم، طبعا جود إسناده الإمام يحيى بن معين، وقال البيهقي عن بعض أسانيده إسناده صحيح موصول، وصححه أيضا الطحاوي، وقال الخطابي في معالم السنن ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقد صححه جماعة من المتأخرين، واستشكلوا من جهة المتن أن القلتين لا يعلم قدرهما. نعم، فالخلاصة أن الحديث صحيح سنادا ومتنا، ولكن بقي أن مقدار القلتين ماذا مختلف فيه، لا يعني من الصعوبة بمكان الجزم بمقدار القلتين. والإمام الشافعي عندما قال إنما ذهب أن يعني القلتين تقريبا قربتين وماذا ونصف، فقال يعني قربتين، قال الاحتياط قربتين وماذا ونصف، إذن قلتين خمس قرب. نعم خمس قرب، خمس عفوا خمس قرب. نعم هذا احتياطا. ومن المعلوم أن القلة تختلف، يعني القلل يختلف، بعضها كبير وبعضها صغير. فالذي يشكل هو مقدار ماذا؟ مقدار القلة، هذا هو الذي يشكل. لكن هذا الحديث فاد التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير، وهذا بالاتفاق من حيث الجملة. الأمة متفقة على التفريق ما بين القليل والكثير. طبعا يعني بعض أهل العلم يقول الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم يتغير فهو ماذا؟ فهو طاهر. لكن هو أيضا من حيث الجملة يقول لا شك أن الماء الكثير إذا كان كثيرا جدا هذا باتفاق ماذا؟ هذا باتفاق المسلمين أنه طاهر. طبعا أهل العلم اختلفوا في مقدار الكثير، لكن من حيث الأصل التفريق ما بين الكثير والقليل هذا نعم، هذا لا خلاف فيه من حيث الأصل. يعني حتى الذين يقولون أن الماء حتى لو كان قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتأثر أن يكون طاهر، لا ينكرون أن الماء إذا كان كثيرا يكون من باب ماذا؟ يعني يكون باب أولى، وهذا لا خلاف إذا كان كثيرا، الخلاف إذا كان ماذا؟ إذا كان قليلا. فهذا الحديث الذي نستفيد منه هو التفريق ما بين القليل والكثير. ولذا إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة، نقطة من بول مثلا، أو شرب منه ولغ فيه الكلب، فهذا ماذا عليك؟ لا تستعمله في الطهارة، هذا لا يستعمل في الطهارة. أما إذا ولغ فيه الكلب فهذا جاء فيه ماذا؟ جاء فيه النص، هذا جاء فيه النص. وأما إذا كان مثلا نجاسة يسيرة نقطة من بول وانت ما شفت الأثر، يعني غالبا أن الشيء القليل ماذا؟ يتأثر، وقد لا يظهر لك أنت، هو احتياطا نعم، لكن أنت قد ما يظهر لك. والحديث عندنا التفريق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان دون القلتين قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخبث. ولذا جاء النهي كما سوف يأتينا عن الاغتسال الجنب في ماذا؟ في الماء الدائم الذي لا يجري، لولا أنه له أثر وإلا كان ماذا؟ كان ما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، وجاء طبعا كما سوف يتجاء النهي عن البول في الماء الدائم. كيف؟ لا ما في ضابط معين، لكن يعني في شيء متفق عليه. إذا رجعنا للعرف يعني الأواني الصغيرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما قال إذا ولغ الكلب في الحوض أو في البنكة، لأن هذه لا شك كبيرة، لكن في إناء أحدكم، فغالبا الأواني يعني مقدارها يعني يسير معروف. نعم. قال وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه، تقدم الكلام على هذا. قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير، وتقدم الكلام على هذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه. قال وقال مسلم ثم يغتسل منه، متفق عليه. طبعا من حيث الصناعة الحديثية ثم يغتسل منه أصح أرجع، لأنها جاءت من طريقين، من طريق هشام عن ابن سيرين ومن طريق معمر عن همام، كلاهما أي ابن سيرين وهمام عن أبي هريرة، وجاءت أيضا من حديث ابن عجلان عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه من جنابه، وهكذا أيضا في رواية ابن عيينة عن ابن زناد. فلفظ يغتسل منه أرجح، وهو لفظ من؟ مسلم، وهو لفظ مسلم. طبعا الفرق بين فيه ومن، تعلمون أن فيه للظرفية، فيه يعني يغتس فيه هو، وأما من أي نعم يتناوله. نعم نعم. فهذه اللفظة ثم يغتسل منه أرجح، لأن الآن بال فيه، فإذا كان بيتناول من عنده فهذا ماذا؟ نعم نعم، لأنه واقع فيه نجاسة، ممنوع، ممنوع أن يغتسل منه. نعم. وإذا كان ممنوع أن يغتسل منه فمن باب أولى ماذا؟ أن يغتسل فيه، من باب أولى أن يغتسل فيه، فيغتسل فيه أشد بعد من أن يتناول منه. نعم. قال وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي عجلان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن هذه الرواية فادت النهي عن كلا الأمرين، لا يبول فيه وأيضا لا يغتسل فيه من الجنابة. فأنت لعل الشيخ أحمد العسيري ينتبه، أنت ممنوع أن تبول فيه، هذا واحد، كما أن ممنوع عليك إذا بال فيه شخص أنت أن تغتسل منه من ماذا؟ من الجنابة. قيل لأبي هريرة ماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا. أنت جيت على بارك الله فيك حوض فيه ماء وأنت جنب تريد أن تغتسل، عليك أن تتناول من ماذا؟ من الحوض، وتصب على نفسك خارج الحوض حتى لا تفسد الماء على من؟ على غيره. الآن أنت بحمد الله اغتسلت، حتى يأتي بعدك ثاني يغتسل، يأتي بعدك ثالث ممكن ويغتسل. ومما يدل على قوة رواية ابن عجلان عن أبيه قال وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قال وأبو السائب لا يعرف اسمه ولكنه ثقة. إذن أنت ممنوع عن كلا الأمرين. نعم نعم صحيح، كلها صحيح. نعم. قال وعن عمرو بن دينار الجمحي المكي قال علمي والذي يخطر على بالي. نعم، يعني هو الآن يكاد يجزم، يقول علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء جابر بن زيد وهو من أجلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم، هذا الحديث والله أعلم حديث صحيح، والشك الذي وقع فيه هذا لا يؤثر، كما أن ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام مع زوجه ميمونة من الجنابة. يعني بعض أهل العلم قال أن أصل هذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين أن عليه الصلاة والسلام كان هو مع ميمونة يغتسلان. نقول هذا حديث لوحده، وهذا ماذا؟ وهذا حديث آخر لوحده، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة. والذي يدل على هذا هو ما روى سماك بن حرب وهو صدوق عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا تقدم لنا أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس متكلم فيها، ولكن الراجح أنها ماذا يا أبا يحيى؟ الراجح أنها صحيحة، حتى يدل دليل على أن سماك ماذا؟ أخطأ. نعم أخطأ في هذا الحديث. هو طبعا وجه النقد في هذا الإسناد أن أحيانا سماك يلقن يروي عن عكرمة خبر فيلقن يقال عن ابن عباس فيجعل عن ماذا؟ عن ابن عباس، هو قد يكون مرسل وقد يكون مقطوع من كلام عكرمة فيجعل مرفوع، لكن هذا يعني قد يكون في بعض الأحاديث ولا أكثر، كثير من أحاديثه قد رجعت من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وجدت أنها صحيحة بدليل أنها جاءت من طرق ماذا؟ من طرق أخرى. لكن مما استنكر بهذا الطريق هو حديث الأعرابي في رؤيته للهلال، أن أعرابيا شهد أن رأى الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن بالناس أن غدا من رمضان. هذا الخبر الصواب أنه مرسل وقد عله جمع من الأئمة، وهو ظاهر كلام أبي عيسى الترمذي. فالأصل في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس الأصل فيها الاستقامة، ولذا صحح أبو عيسى عدة حديث بهذه السلسلة. طبعا هذا الحديث قد اختلف فيه على سماك، هل هو مسندا فيه ابن عباس أو مرسل. فإذا رجحنا جانب الإرسال فهو شاهد قوي لمن؟ نعم لحديث عمرو بن دينار، هذا جاء من وجه آخر إذا رجحنا جانب الإرسال، وإذا رجحنا الوصل الأمر واضح. نعم. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال أحمد أي الإمام أحمد التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره. نعم. قال وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. نعم. فالخلاصة أن هذا المتن بإسناديه أحدهما يقوي الآخر فهو خبر ثابت والله أعلم. قال وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو فقيه من فقهاء البصرة في زمانه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، فاستفدنا أن أبو هريرة قد صحب الرسول عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، ولذا جاء في خيبر، وخيبر كانت في بداية 7 فـ7 و8 و9 و10، ومات عليه الصلاة والسلام في السنة 11، فهذه 4 سنوات تقريبا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. نعم هذا النهي ليس على سبيل الجزم، وإنما ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الكراهة بدليل ماذا؟ نعم الحديث السابق. إيه بدليل نعم حديث ميمونة حديث ابن عباس، ونعم حديث ابن عباس بطريقيه، حديث ابن عباس بطريقيه. نعم. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي، وقال البيهقي رواته ثقات. الحميدي محمد بن أبي فتوح الحميدي وهو تلميذ أبي محمد بن حزم وهو من الحفاظ. نعم. قال والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه أيضا الحافظ بن حجر في البلوغ. نعم. تقدم أن المياه على 3 أقسام، طاهر ونجس وبينهما، وهذا يدل عليه هذا الحديث، وهو الماء الذي خلت به امرأة وتوضأت به الأولى أنك لا تتوضأ به، ولكن إن توضأت به فقد فعل ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن الآثار الآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الطهارة والنجاسة. الأول ما جاء في هذا الحديث، وهي الآثار التي هي نجاستها مغلظة، وهو سعر الكلب، فليغسله ماذا؟ سبع مرات، أولاهن بالتراب، وفي حديث ابن مغفل سبع مرات والثامنة بالتراب. وقد وجد أن في لعاب الكلب وجد فيه أشياء لا يزيلها بإذن الله إلا ماذا؟ إلا التراب، إلا التراب. وقد سمعت خبرا من إحدى الإذاعات أنهم الآن في سبيل أو في صدد يطرحون دواء من التراب، معقم مضاد حيوي أو معقم أو يزيل البكتيريا والجراثيم من التراب. نعم، فنعم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم، فأولا النجس النجاسة المغلظة، ثانيا الآثار الطاهرة مثل آثار البشر وآثار الحيوانات مأكولة اللحم وآثار الحيوانات التي تحب الإنسان وتطوف به كالهرة وكالبغل وكالحمار. نعم، فكانوا يركبون البغال والحمر ولم يكونوا يتجنبون آثارها إذا شربت من الماء أو كذا، أو لم يتجنبون عرقها. نعم، فهذه طاهرة. بقي بارك الله فيكم باقي السباع، طبعا جمع من أهل العلم ألحقوا بالهرة كما سوف يأتي، ألحقوا بها الحيوانات التي مثلها كالفأر وما شابه ذلك. نعم، تقدم لنا في حديث القلتين، لعل أبو محمد الربعي العنزي ينتبه، تقدم في حديث القلتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، وما ينوب من الدواب والسباع، فمثل الأسد مثل النمر مثل الكلب جاء النص فيه. نعم، لكن مثل الأسد مثل النمر مثل الثعلب مثل الذئب، ما حكم آثار هذه الحيوانات؟ والله أعلم، والله أعلم أنها نجسة إذا كان الماء ماذا؟ قليلا. إذا كان الماء قليلا، الذي يدل على ذلك هو قول عليه الصلاة والسلام عن الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، والأسد والنمر ليس من الطوافين علينا. وتقدم في حديث كما تقدم في حديث ابن عمر عن الماء وما ينوب من الدواب، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان دون ذلك قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخبث. نعم، إذن الآثار على هذه الأقسام الثلاثة، نجسة نجاسة مغلظة، طاهرة نجسة نجاسة عادية. نعم، طبعا أهل العلم اختلفوا في ما الذي يلحق بالكلب، قال بعض أهل العلم الخنزير، قالوا لأن الخنزير يعني أشد من الكلب. نعم، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا النص إنما جاء في ماذا؟ جاء في الكلب، جاء في الكلب. وأيضا المعنى الذي جاء في الكلب يعني ليست المسألة والله أعلم مسألة فقط النجاسة، لا، أن هناك شيء ماذا؟ شيء آخر، لأن الأصل في النجاسة أن لا يكرر في ماذا؟ في الغسل. إذا كان يعني غسلها زالت النجاسة خلاص، هنا لا، يعني تكرير غسل سبع مرات، تكون الأولى بالتراب وفي حديث عبد الله بن مغفل سبع مرات والثامنة تكون بالتراب، فالمسألة إدخال التراب مع الماء أيضا، المسألة يعني ليست فيما يظهر ليست مقيدة أو مقصورة على ماذا؟ على النجاسة. لو كان مقصورة على النجاسة يعني الأصل يكتفى بالماء ويكتفى يعني بغسله، إن ما زالت النجاسة في عينها غسلة ثانية وخلاص، مثل ما عندما بال الأعرابي أتى أمر عليه الصلاة والسلام بإحضار سجل من ماء وصب عليه. نعم. فإذا المسألة ليست مسألة نجاسة، فبالتالي الخنزير لا يقاس على الكلب، والله تعالى أعلم. فالآثار كما تقدم ثلاثة. قال: ورواه من حديث همام بن منبع عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. طبعا جاء في روايات أولاهن أو أخراهن أو إحداهن، ثلاث روايات بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل الثامنة بالتراب. أصح الروايات في حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب. طيب ما الجواب عن حديث عبد الله بن مغفل عندما قال اغسلوه سبعا والثامنة عفروه بالتراب؟ ليس معنى هذا أن تكون الثامنة هي في التراب، والله أعلم. لأنك لو عفرته الثامنة بالتراب تحتاج إلى ماذا؟ إلى تاسعة، والحديث لم يذكر تاسعة. فالذي يبدو ويظهر والعلم عند الله عز وجل، ويبين هذا حديث أبي هريرة، أنك تستعمل عفوا، نعم، نوعين من الطهارة، تستعمل ماء وتراب، تستعمل ماء وتراب. دل حديث أبي هريرة على أنك تبدأ أولا بماذا؟ بالتراب، ثم بعد ذلك الماء. ولذا يعني يقال من حيث المعقول التخلية قبل ماذا؟ التحلية. التخلية قبل التحلية، تبدأ بالتراب وتزيل بالتراب هذه النجاسة وأيضا يعني جراثيم أو بكتيريا، ثم بعد ذلك تصب الماء. فسبع مرات بالماء والثامنة بالتراب، ليس المقصود أن تجعل يعني الثامنة، لا، المقصود عندك سبع وعندك واحدة بالتراب. أي نعم. فالمجموع كم؟ المجموع ثمان. دل حديث أبي هريرة أنك تبدأ بجنس التراب ثم بعد ذلك سبع مرات بالماء. طبعا الجمع ما بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل من حيث العدد أن يكفي ما جاء في حديث أبي هريرة سبع أولاهن بالتراب، لكن حديث عبد الله بن مغفل من باب ماذا؟ الزيادة الأكمل، باب الكمال، من باب الكمال تزيد ماذا؟ غسلة واحدة زيادة، فيكون سبع غسلات بالماء. لا لا، هنا يغسل بالماء ما عدا الكلب، هو الذي جاء التراب، وتقدم أنه لا يقاس عليه غيره. قال: وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب، وهم أبو صالح وهمام وثابت الأحنف والأعرج وأبو السدي عبد الرحمن وأبو غزين، وزاد أبو عمر بن عبد البر أبو سلمة وعبيد بن حنين وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد. نعم، كل هؤلاء لم يذكروا ماذا؟ التراب. وأيضا الأعرج، أي نعم مذكور، ذكرت أن الأعرج أيضا لم يذكر التراب، وإنما جاء التراب في حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الإسناد إسناد صحيح، ولذا صححه الإمام مسلم، ويؤيد صحته حديث من؟ عبد الله بن المغفل، فهو حديث صحيح. وكون محمد بن سيرين انفرد بها هذا يدل على مزيد ماذا؟ حفظه، فهي زيادة صحيحة ويدل على الصحة كما تقدم حديث عبد الله بن مغفل. قال: وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر القرشي عن الأعمش عن أبي وزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وقال: ولم يقل فليغقه. نعم. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. هذه الزيادة التي زاد علي بن موسى اختلف فيها من حيث الصحة، فبعضهم صححها كما أخرجها الإمام مسلم. نعم. وإن كان يعني الإمام مسلم كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى تعليلها. نعم، قال: ولذا قال في رواية إسماعيل بن زكريا قال: ولم يقل فليوقه. ولذا قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليوقه. نعم. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليوقه، فلم يذكر أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره، فهذه الزيادة لا تصح، والصواب أنها موقوفة على أبي هريرة، صواب أنها موقوفة على أبي هريرة كما في رواية حماد بن زيد التي رواها المنذري، التي رواها ابن المنذر وغيره، فالصواب أنها موقوفة على أبي هريرة، ولكنها صحيحة من حيث المعنى لا تصح من حيث الإسناد. الصواب أنها موقوفة الزيادة على أبي هريرة، من حيث المعنى صحيحة، لأن عندما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلف إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، هذا في غسل الإناء، إذن هذا الماء أكيد نعم هذا راح، نعم عليك أن تريقه، نعم إذا كان الإناء يغسل سبع مرات إحداهن أو الصواب أولاهن بالتراب، فكيف بالماء الموجود فيه؟ فمن باب أولى أنه ماذا؟ أنه يراق، نعم. فلذا هذه صحيحة من حيث المعنى دون الإسناد، والإسناد الصواب أنها موقوفة على أبي هريرة. نعم. قال: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذا لا يصح، والصواب أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة. الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، نعم الصواب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وليس بمرفوع. ولذا قال: وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر موقوفا، وهو الصواب. طبعا الصواب أنه موقوف على أبي هريرة أي الشطر الثاني، وأما الشطر الأول مرفوع، ثبت مرفوع الشطر الأول، لكن المقصود الشطر الثاني وهو ولوغ الهر، ويدل على أنه موقوف وليس بمرفوع الحديث الذي بعده، ولعل الأستاذ الشهرزوري ينتبه إلى ترتيب بن عبد الهادي. قال: وعن أبي وقال وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. طبعا حميدة روت هذا الخبر عن كبشة، وكبشة عن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث مهم. أولا فيه أن الهرة طاهرة، إنها ليست بنجس، هذا واحد. الأمر الثاني أن جمعا من أهل العلم ألحقوا بالهرة الحيوانات التي مثلها ونحوها كالفأرة وما شابه ذلك. الأمر الثالث تعليل ذلك بأنها من الطوافات، إذن كل ما كان يطوف بالإنسان وحوله فالأصل فيه ماذا؟ الطهارة. نعم، إما أن يكون هذا أصلا أو رخصة وتخفيفا، نعم أو رخصة وتخفيفا، ونعم تخفيفا لأنها تطوف بك، فلو كانت نجسة راح يصعب ماذا؟ راح يصعب الاحتراس منها، وخاصة يعني فيما سبق يعني كانوا يربون القطط وتدخل عليهم القطط، نعم، وأيضا مياههم يعني ليست بالكثيرة، وغالبا أنها تكون محفوظة، مو مثل تفتح الصنبور يجي لك الماء، ما كان عندهم، وإنما يضعون مياههم في الأواني، فإذا لم يكن هذا الإناء مغلق فقد تأتي ماذا؟ الهرة وتشرب، نعم، من هذا الماء، فبالتالي يصعب في مثل هذه الحالة ويشق على الناس. فنستفيد من هذا فائدة عظيمة، أن كل ما كان يؤدي إلى عنة أو مشقة فيكون مرخص فيه، يكون مرخص فيه. الشريعة جاءت بالترخيص فيه، ولذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ثم قال وقال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم كابن المنذر والإمام وأبو جعفر العقيلي وأبو العباس بن تيمية. نعم. طبعا العقيلي قال إسناده ثابت صحيح. نعم. قال وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. حميدة بنت عبيد، طبعا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة. نعم، حميدة وكبشة كلاهما ليست بالمشهورتين، ولكن يعني قد روي حديث مستقيم والأئمة تتابعوا على تصحيحه، ولذا قال واحتج به مالك في الموطأ. ومع ذلك هذا كلام الحاكم، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. جاء أيضا من طريق آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن إسناد حميدة عن كبشة أصح. نعم. وهو المشهور حديث أبي قتادة. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. واللفظ البخاري. هذا الحديث كما تقدم في حكم الآثار، هذا الحديث في حكم البول. نعم. والبول بارك الله فيكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. من حيث النجاسة والطهارة. القسم الأول بول مأكول اللحم، وهو ماذا؟ وهو طاهر، بوله ونجوه طاهر، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم، وفي حديث العرنيين أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. فبول مأكول اللحم طاهر، هذا القسم الأول. القسم الثاني البول النجس، وهو بول بني آدم تفضل، وبول الحيوانات غير مأكول اللحم، فهذه نجسة. القسم الثالث نعم، وهو بول الطفل الرضيع، فهذا نجس ولكن نجاسة ماذا؟ مخففة. نجس ولكن نجاسة مخففة. نعم. وسوف يأتينا بإذن الله. نعم. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب مما فهريق عليه. قال النسائي رحمه الله بوب على هذا الحديث عدم التوقيت في الماء، أن أمر بدلو صبوه على هذا الماء، فهذا استفاد منه النسائي أنه عدم التوقيت في ماذا؟ في الماء. نعم. فأولا أن يقال أن طهارة الأرض تكون بأمرين، إما بيبسها لحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتبول وتدبر، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقد بوب عليها أبو داود أن الأرض تطهر بماذا؟ باليبس. الأرض نعم مو السجاد، لا الأرض تطهر باليبس، كما أنها أيضا تطهر بصب ماذا؟ الماء عليها، تطهر بصب الماء عليها كما جاء هذا في حديث أنس الذي معنا بصب الماء. نعم. أيضا مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه في أثناء صب الماء وجاء رشاش، ما حكم هذا الرشاش؟ نعم. هذا الآن قد بال شخص على هذا المكان ونحن نحتاج إلى تطهيره، فصببنا الماء عليه فجاء لك رشاش من أثناء الصب على هذا البول، أو أنت في يدك نجاسة حكمية ووضعت يدك تحت صنبور الماء وجالك رشاش، نعم، أو أنت في الاستنجاء وهذا يكثر تستنجي تغسل ذكرك وجالك رشاش، ما حكم ذلك؟ هذا والله أعلم أنه نعم طاهر، نعم نعم. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر بصب الماء غالبا ماذا يحصل منه؟ نعم غالبا يحصل منه رشاش، ولم يأتي الاحتراز، الاحتراز لم يأتي، ما قال انتبه، ما قال انتبه. ثم هذا الشيء يكثر، وقد تقدم أن ما كان فيه عنت ومشقة فإن الشريعة ماذا؟ نعم نعم أن تعفو عنه وترخص فيه، تعفو عنه وترخص فيه. فوالله أعلم أن ولد طبعا أنت عندما هذا قد بعل صببت الماء، هل يعني هذا الماء الذي اختلط في هذا البول هل يلزمك أنك تزيله؟ لا أكيد لا، نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فقط بصب ماذا؟ بصب الماء فقط. ولذا من ذهب من أهل العلم إلى نقل تراب هذه الأرض قول صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، طبعا جاء في خبرين مرسلين وغير صحيح، لا يقال أحد ما يقول آخر، لأن أصل حديث أنس المتفق على صحته ليس فيه الأمر بنقل ماذا؟ بنقل التراب. فهذين المرسلين قد عارضا ما هو صح منهما إسناد، مو حديث أنس حديث فقط، حديث أبي هريرة أيضا في الباب، حديث أنس وحديث أبي هريرة في بول الأعرابي، فعارضا هذين الحديثين الصحيحين وكلاهما في الصحيح، فإذا هذه الزيادة لا تصح. نعم، وطبعا لعل حتى لا نشق على أبي سليمان نأخذ يعني بس هذا الباب ونقف عند باب السواك، نأخذ باب الآنية. طبعا بعد المياه تأتي الآنية، لأن المياه أين تضعها؟ تضعها في نعم الأوعية وفي الأواني، والأواني بارك الله فيكم أيضا على ثلاثة أقسام، الأواني أيضا على ثلاثة أقسام، الآنية الطاهرة، نعم، وهذا هو الأصل في الأشياء المصنوعة من الفخار والزجاج وما شابه ذلك، والأواني النجسة التي مصنوعة من جلود ماذا؟ من جلود ميتة لم تدبغ، ولا من جلود كلاب، ولا من خنازير، نعم، فهذه نجسة. القسم الثالث الأواني الطاهرة، لكن جاء النهي عن استعمالها، وهي آنية الذهب والفضة. هنا النهي عن الاستعمال ليس من أجل النجاسة والطهارة، لا، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل نعم الإسراف والتبذير، نعم نعم. أنت يعني الذهب والفضة معدنان، وبالذات طبعا الذهب ثمنه غالي، فأنت تستعمله في يعني الحاجة الخاصة، تستنجي فيه، تتوضأ منه، هذا ذهب، هذا نقود، نعم، هذا يعني أنت محتاج إليه في حاجتك، في طعامك، في شرابك، أنك تشتري بهذا الذهب حاجتك، فهذا لا شك إسراف. ولذا في الحديث الصحيح كلوا واشربوا والبسوا، نعم، الله عز وجل قال ولا تسرفوا، وفي الحديث من غير إسراف ولا مخيلة، فكل شيء فيه إسراف أو خيلة فهذا لا يجوز، فلا شك أن استعمال الذهب إسراف وماذا؟ وخيلة، نعم، يؤدي إلى الخيلة، نعم، إذا كان الإنسان أعوذ بالله بيأكل ملاعق ذهب وأواني ذهب فهذا راح يؤدي إلى كبره وتكبره، نعم، نعوذ بالله من ذلك. فالأواني على الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، نعم، وهذا والله أعلم الأمر على الوجوب، وإن كان الجمهور يقولون على الاستحباب. وإذا قلنا على الوجوب ليس يعني كل جنازة عليك ماذا تتبعها، لا، وإنما الجنائز التي معارفك وأقاربك وفي ماذا وفي حيك، نعم، وليس في كل جنازة يجب عليك أن تتبعها. لو كان هكذا، نعم، مدينة الرياض إذن في كل وقت أنت تتبع، نعم. قال وعيادة المريض أيضا يعني من جيرانك ومعارفك وما حولك، نعم. قال وإجابة الداعي، طبعا في اتباع الجنائز وعيادة المريض فيه التلاحم وماذا والترابط والتكاتف، نعم. قال وإجابة الداعي، لأن إذا دعاك الشخص ولم تجبه راح يقع في نفسه ماذا شيء، ونصرة المظلوم وإبرار القسم، واحد أقسم عليك في شيء يعني بحمد الله ليس بمحرم وأنت قادر عليه، نعم، بر بيمينه، نعم، ورد السلام. والصواب أن رد السلام طبعا بالاتفاق أنه واجب رد السلام، ولكن أيضا ابتداء السلام على القول الراجح ماذا واجب، الراجح إذا لقيت فسلم عليه، حق المسلم على المسلم سبع، إذا لقيت فسلم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتشميت العاطس، نعم، حق على كل من سمع أن ماذا أن يشمته، فالأقرب أنه واجب، وقد بوب الترمذي على وجوب تشميت العاطس. ونهانا، هذه سبعة، ونهانا عن آنية الفضة، إذا استعمال آنية الفضة منهي عنه، نعم، طبعا يعني في الأكل والشرب والطهارة وما شابه ذلك. وخاتم الذهب للرجال لا يجوز، والحرير للرجال لا يجوز، والديباج نوع من الحرير للرجال لا يجوز، والقسي نوع من الحرير لا يجوز، والإستبرق أيضا نوع من الحرير، كلها لا تجوز. قال ولم يذكر السابع متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم، وعن شرب بالفضة. قال وعن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. طبعا النهي عن الأكل في الذهب والفضة والشرب، نعم، هذا جاء بالنص هنا، باقي الاستعمالات نعم تلحق بها على القول الراجح، تلحق بها على القول الراجح، نعم، لا لا لا فيها خلاف، والقول الراجح والله أعلم أنها تلحق بها، يعني أنت تأتي بأن الفضة تضع فيها مثلا الأقلام، لا، نعم، تضع فيها مثلا ملابسك، لا، نعم، نعم، مقابض الباب أو كذا، نعم، هذا كل من الإسراف، نعم، نعم. قال ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نعم، متفق عليه. قال وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يفيد أن هذا الفعل كبيرة، متفق عليه أيضا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيما إهاب دبر فقد طهر، أخرجه إلا البخاري، نعم، أخرجه يعني مسلم وأصحاب السنن الخمسة والإمام أحمد وغيره. قال ولفظ مسلم إذا دبر الإهاب فقد طهر، شو اللي رجحنا عن ابن أوس البلوغ؟ والله أنا اللي في بالي أيما إهاب دبغ فقد طهر، نعم. قال وقد تكلم فيه الإمام أحمد، طبعا في فرق بين اللفظين، أيما إهاب، نعم، يعني أقوى في العموم، نعم. قال وقد تكلم فيه الإمام أحمد أي في عبد الرحمن بن شماسة، والصواب أنه صحيح، أنه ثقة والخبر صحيح. قال ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده، والأقرب أنه لا يصح. نعم، جاء من حديث حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب النافع عن ابن عمر، وهذا إسناد وإن كان رجال ثقات ولكنه غريب، وإبراهيم بن طهمان له بعض الغرائب وإن كان ثقة. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، ولعل أبو عمر أيضا ينتبه لأنه أورد حديث عمران بعد حديث أبي ثعلبة تفسير له وتقييد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. قال وهو مختصر من حديث طويل. أواني الكفار على أقسام، أواني الكفار على أقسام، تعالى الشيخ حسن ينتبه. القسم الأول أوانيهم، أوانيهم التي يستعملونها في الشرب وفي يضعون فيها المياه، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة، الأصل فيها الطهارة. القسم الثاني آنيتهم التي يطبخون فيها، آنيتهم التي يطبخون فيها أو الأقداح التي يستعملونها في شرب الخمر، فهذه والله أعلم الأصل أنها لا تستعمل، لأنهم غالبا يطبخون ماذا؟ الخنزير. وهذا ينزل حديث أبي ثعلبة على هذا، وحديث عمران على المزادة، مزادة قربة فيها ماء، فأخذ منها عليه الصلاة والسلام، أخذ من ماذا؟ أخذ من هذه المزادة. نعم، فلو كان النجس ما أخذ منها. فلعل ينزل حديث أبي ثعلبة على ذلك، نعم، على الآنية التي يطبخون فيها طعامهم، فغالبا لا يأخذ من خنزير، نعم، وأقداحهم التي يشربون فيها الخمر، نعم، فهذه لا يجوز استعمالها. القسم الثالث الأواني التي لا ندري، التي لا نعلم، لا نعلم يعني لا يطبخون بها ولا ندري يعني، فالأصل فيها ماذا؟ الطهارة والله أعلم، الأصل فيها الطهارة والله أعلم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. نعم، متفق يعني جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر، ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر، نعم، وهو حديث عظيم. والآن طبعا يأمرون الآن الطب الحديث يأمر بماذا؟ بإغلاق، نعم، بتغطية الأطعمة والأشربة، نعم، والأشياء التي أنت تستعملها، نعم، فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، الإسلام قد سبقهم إلى ذلك، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام ولو أن تعرض عليه عودا. أنت ما وجدت ما يغطي هذا الإناء حتى لو تعرض عليه عودة وتذكر اسم الله. فزاد الإسلام على هؤلاء، أولا سبقهم، ثم زاد عليهم بذكر اسم الله، واسم الله فيه بركة وحرز وتعوذ، فيه بركة في المباركة بالشيء، ولذا عندما وضع أصابع عليه الصلاة والسلام في الماء القليل وقال بسم الله أخذ الماء ماذا؟ نعم، يفوق من بين أصابع صلى الله عليه وسلم كالعيون، نعم، وهو تعوذ من يعني الأشياء الضارة، من عندما تقول بسم الله على الشيء هذا تعويذ. ولذا يعني قد الشيخ حسن لأنه يكثر من السفر، يعني إذا خرجت للبر ونمت في البر في الهواء الطلق، يعني لا بأس أنك تضع خط وتقرأ ماذا؟ وتنام داخله وتقرأ على نفسك، تعوذ هذا المكان. وقد وجد أن تأتي أحيانا بعض الدواب وتقف عند ماذا؟ تقف عند الخط، نعم، تقف عند الخط. فالشريعة بحمد الله كل ما نحتاج إليه في دين أو في ماذا؟ أو في دنيا، بس تبغي ناس يعملون. نعم تبغي ناس، تريد ناس يطبقون. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، شفت تأكيد الشريعة الأمر بالتغطية، وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. نعم في أشياء ما تدري عنها، تنزل من ماذا؟ تنزل من السماء، أنت لا تعلم عنها ولا تدري عنها، فأمر الشارع بالتغطية. نعم أمر الشارع بالتغطية عليه الصلاة والسلام. ولعل نقف عند هذا.